الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي وما تشتمل عليه من التعريف بالرب جل وعلا بأسمائه وصفاته، ما تشتمل عليه من بيان عظمة الله وعظمة مخلوقاته. ثم ذكر مولى بعد ذلك آية أخرى تبين فضل من يتمسك بالدين وبيان مكانة هذا الدين لمن وفقه الله، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين معناه لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، لأن دين الإسلام جلي وواضح بدلائله وبراهينه. لا يحتاج إلى أن يكره الإنسان عليه لما اشتمل عليه من موافقة الفطرة، فهو لا يصادم العقل بل يوافقه، وهو المتمشي مع الفطرة السليمة التي لم تلوث. فمن وفقه الله وسلمت فطرته فإنه يقبل هذا الحق ولا يعارض فيه إلا المعاند الذي يريد أن ينتصر لرأيه ولو كان غلطا. قد تبين الرشد من الغي، يعني تبين الحق من الضلال، تبين الصلاح من الفساد. فمن كان راشدا في عقله سليما في فطرته فإنه يقبل هذا الحق، ومن كان من أهل الغي والفساد والعناد فإنه يرفضه، لا لأنه لا يناسب الفطرة السليمة، ولكن لأنه لا يناسب هواه الذي عاند من أجله. ولهذا يقول: قد تبين الرشد من الغي، يعني اتضح وبان لكل صاحب حق أن هذا الدين هو الدين الحق، ومن حاد عنه فهو من أهل الغي والفساد والعناد والإلحاد. ثم قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت يعني يكفر بالشيطان، ينكر عبادة الشيطان وينكر ما يدعو إليه الشيطان ويرفضه، فيجحد ما يملي عليه الشيطان ويؤمن بالله، يصدق بما جاء من عند الله ويقبله على أنه هو الحق. من كانت هذه حاله فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك يعني أمسك مسكا شديدا بالعروة، وهي ما يقبض به ويتمسك به، وهذه العروة عروة قوية شديدة، وتمسكه بها كان قويا شديدا، عروة موثقة وليست رخوة، وإنما هي قوية وشديدة ولا تنفرد، والمراد بها لا إله إلا الله، أو المراد بها دين الإيمان، دين الإسلام والإيمان الحق. وقال بعضهم الحب في الله والبغض في الله، وكلها معاني صحيحة وهي لا تنافي بينها، وأقواها أن تكون لا إله إلا الله، لأن الآية قالت يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. تلاحظون أنه بدأ بالكفر بالطاغوت كما جاء في الشهادة لا إله إلا الله، فأول النفي ثم إثبات، لا إله نفي الألوهية، وهنا يكفر بالطاغوت فينكر أن يكون هناك عبادة للطاغوت، ويؤمن بالله كقوله لا إلا الله، فهو أنكر الألوهية لكل كائن إلا الله جل وعلا، فإنه هو المستحق لها. وما يوازيها في المعنى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فأولا نفي وتنظيف وتنقية وتطهير، ثم إثبات للألوهية لله وحده لا شريك له، كفر بالطاغوت وإيمان بالله، أو نفي للإلهية وإثباتها لله وحده لا شريك له. فهذه هي العروة الوثقى، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو الذي استمسك بقوة العروة الوثقى المجودة الثابتة التي لا تتزحزح. ثم قال لا انفصام لها، يعني لا تنفلت، والذي يتمسك بلا إله إلا الله لا ينفلت، الذي يستمسك بشهادة التوحيد لا تؤثر فيه العواصف ولا الفتن ولا المحن، وإنما يظل ثابتا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بخامة الزرع الذي تأتيه الرياح من كل مكان وهو ينحني، فإذا انتهت الريح ظل ثابتا قائما. فهذه العروة لا انفصام لها، يعني أنها لا تنفلت من صاحبها، والله سميع عليم، أي سميع للأقوال على اختلاف اللغات واللهجات، عليم بما تكنه الضمائر والصدور، فلا تخفى عليه خافية، سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم ونياتكم وأعمالكم وتصرفاتكم، فلا يخفى عليه شيء من أمركم. هذه الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، بعض أهل العلم ظن أنها ناسخة منسوخة بآيات القتال، والذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم أنها ليست ناسخة لها، وإنما هي باقية ك فإن الدين لمن طلب الحق وأراد الحق لا يكره عليه، ولا يلزم أحد بأن يكون مؤمنا، لأن الإيمان عقيدة. ولكن يقاتل الإنسان الذي يمنع من انتشار الإسلام عند من يريده. هذا الدين لجميع الناس ينبغي نشره، فإذا أن أحدا رفض هذا الدين فيقال لا تؤمن، ابقى على دينك، لكن نريد الدين أن ينتشر حولك، نريد أن ندعو أباك وابنك وأخاك وجارك وأهل بلدك، فإن عاند وعارض فإنه يقاتل، لأنه منع الخير. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة إلى البلدان، فإن استجاب أهلها وأسلموا انتهى الإشكال، وإن لم يستجيبوا طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمحوا لانتشار الإسلام بينهم، ويضعوا عليهم جزية ويكونوا في حماية دولة الإسلام، فإن مانعوا وأبوا قاتلهم، لأنهم منعوا الخير. هكذا دين الإسلام، لأنه ليس دينا لفئة أو طائفة أو قبيلة أو أهل بلد، وإنما هو للناس كافة. ومن أراد الحق فالحق واضح وجلي، ومن أراد أن يعاند فهو يتحمل وزره وإثمه، ولكن لا يمنع الخير عن الغير، ولا يمنع من انتشار الحق بين الخلق. ولهذا قال جل وعلا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، اتضح وبان، ولا يعاند ولا يرفض هذا الدين إلا أهل العناد وأهل الغي والفساد، الذين لا يريدون الخير لا لأنفسهم ولا لغيرهم، ممن أغواهم الشيطان وزين لهم سوء أعمالهم. وبهذا ندرك أن دين الإسلام هو دين الفطرة، وأن طالب الحق لا يتردد في قبوله، ولكن الذي يركب هواه هو الذي يعارض في هذا الدين. وقد مر بنا آيات كثيرات فيما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود في المدينة، والمحاورات التي حصلت بين عدد من الصحابة واليهود، وقول عمر رضي الله تعالى عنه لليهودي عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم وقال اليهودي لعمر: قم لصاحبك، فقال: أسألكم بالله، هل تعلمون أنه نبي؟ فسكتوا، وقال لهم أحد أحبارهم: لقد سألكم سؤالا عظيما فأجبوه. قالوا: أنت أعلمنا. فقال لعمر: والله إنا لنعلم أنه رسول من عند الله، ولكنه من غير قومنا. وجاءت الآيات الكثيرات التي تبين هذا المعنى التي مرت بنا. وكذلك في كل زمن، في هذا الزمن وفي غيره، نلاحظ أن كثيرا من طالب الحق يسلمون بسهولة ويسر، من الوافدين للعمالة هنا من غير المسلمين، ومن غيرهم من البلدان الأخرى الذين يفهمون هذا الدين. ولهذا يجب على المسلمين جميعا أن يكونوا دعاة إلى دين الله في كل مكان يحلون فيه، ويبين فضل هذا الدين ومكانته وما فيه من الخير. ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ذكر جل وعلا ولايته لأهل الإيمان فقال تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا أي هو المتولي لهم بالنصر والتأييد، وهذه ولاية خاصة تخص أهل الإيمان، ومعناها التأييد والنصر. وولاية الله تعالى للمؤمنين ولاية خاصة تعني نصرهم على أعدائهم وعنايته بهم وتفضيلهم على غيرهم، ولهذا قال من هذه الولاية أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات ظلمات الجهل والكفر والفسق والغواية، يخرجهم من فعل المنكرات وترك الواجبات إلى فعل الطاعات وترك المحرمات، يخرجهم من الظلمات الكثيرات إلى النور الواضح. وتلاحظون ذكر الظلمات بضمير الجمع، والنور ذكر مفردا، فالظلمات كثيرة متنوعة متعددة، بينما النور واحد، إضاءة كاملة نقية، وهي نوع واحد، فالحق واحد لا يتعدد. وأما الظلم والكفر فإنه متنوع، من الناس من يطوف بالقبور ويدعو أصحابها، ومن الناس من يعبد الشجر، ومن الناس من يترك الصلاة، ومن الناس من يفعل الفواحش، ومن الناس من يترك الواجبات، ونحو ذلك من أنواع الكفر والفسق والفجور. وهذه متنوعة، ظلمات متنوعة، فالله تعالى يخرج الذين آمنوا منها إلى النور، يلتزمون بالتوحيد ويلتزمون بالعبادة ويبتعدون عن المحرمات، منهج واحد. وتلاحظون أنه في آيات كثيرات إذا ذكر الشر ذكر متعددا، وإذا ذكر الخير ذكر مفردا، ومن ذلك قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. صراطي واحد، والسبل متعددة كثيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكذلك جاء قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، ما قال والأنوار، إنما قال ولم يقل الظلمة والنور، إنما قال الظلمات والنور. وهنا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الصنف الثاني قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الذين كفروا هؤلاء تعلقوا بالشيطان واستمعوا له وأصغوا إليه وسلكوا منهجه، فوكلهم الله إلى ما رغبوا فيه وتخلى عن ولايتهم وتركهم لمن يظنون أنه سينفعهم وهو الشيطان. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أولياؤهم، ولم يقل وليهم، وإنما قال أولياؤهم الطاغوت. هذا يعبد صنما، وهذا يعبد شجرا، وهذا يعبد ضريحا، وهذا يعتقد في فلان أنه هو الذي ينفعه أو يضره، وهذا يعبد الدينار والدرهم، وهذا يعبد الكعبة، وهذا يعبد أنواعا متنوعة من الآلهة. فأولياؤهم كل يوكل إلى وليه، البوذيون يوكلون إلى بوذا، والهندوس يوكلون إلى النار، والمجوس يوكلون إلى النار، وهكذا. ومن يعبد اللات، ومن يعبد العزة، ومن يعبد ضريح السيد فلان، ومن يعبد الولي فلان، فهؤلاء يوكلون إلى ما اعتمدوا ولجأوا إليه. كله طاغوت، كله طاغوت ليس حقا، كله باطل، وهذا كله من عمل الشيطان. فالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، فعليهم أن يرجعوا للطاغوت ينظروا ماذا يجيبهم، يستنجدون به، فينظروا هل يجيبهم بشيء أم لا. يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يترك الفطرة التي فطرهم الله عليها ويذهب إلى الظلمات والطرق الملتوية ويرغب فيها عن النور الذي أعطاهم الله إياه. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء هم أصحاب النار، ومقامهم فيها ليس مؤقتا، وإنما فيه خلود لهم ودوام. نعوذ بالله من حال أهل النار، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والروس وسائر الكفرة والملحدين، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول العمرة هل لها طواف وداع؟ نقول الأصل أنه لها طواف وداع، لكن لو أن الإنسان لم يطف طواف الوداع فإنه لا شيء عليه، ليست كالحج يجب عليه فيه دم. هذا يقول عملنا عمرة وحلقنا رؤوسنا ثم عملنا عمرة ثانية، فماذا نعمل؟ كيف نتحلل من إحرامنا؟ نقول تمرون الموسى على رؤوسكم، يمر الإنسان الموس على رأسه، وإذا كان وجد فيه ملي أو أقل فإنه يجزئه في ذلك. لكن هذا الإحراج أو الحرج من الأمور التي تبين للإنسان أنه خالف السنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أدى العمرة ما خرج من مكة لأجل تكرار العمرة، لأن ما هو فيه من الإقامة في مكة والتعبد بالطواف والصلاة أفضل من تكرار العمرة. وكونك تطوف وتتعبد داخل الحرم أفضل لك من أن تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة ثانية. لكن لو عملت هذه العمرة ما حكمها؟ نقول صحيحة لكنها ليست فاضلة. يقول الإنسان الذي يؤدي العمرة إذا انتهى من الطواف والسعي هل له أن يحلق أو يقصر شعره بنفسه؟ نقول نعم له ذلك، وله أن يحلق أو يقصر شعر محرم آخر، ولا شيء في هذا. يقول ما الفرق بين الجهمية والمعتزلة والمعطلة؟ هذه المسائل ينبغي الإنسان الذي يريد أن يعرفها بالتفاصيل أن يقرأ كتاب شرح العقيدة الواسطية أو العقيدة الطحاوية أو العقيدة التدمرية ونحو ذلك. الجهمية هم الذين ينكرون أسماء الله تعالى وصفاته، والمعتزلة ينكرون صفات الله تعالى، والمعطلة يعطلون النصوص عما تدل عليه فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. يقول هل كلمة لا يجوز في الشرع تقتضي التحريم؟ نقول نعم، لا يجوز تعني يحرم. يقول هل هناك فرق بين طلب الرئاسة والإمارة وطلب تحصيل الإمامة في الدين؟ نقول نعم، الإمارة منصب دنيوي وإن كان فيه أجر، لكن لا ينبغي للإنسان أن يطلبه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلبها، وقال في حق من طلبها أنه يوكل إليها، ومن جاءته من دون طلب أعين عليها. وأما الإمامة في الدين فهي منصب ديني، ويكون ذلك بطلب العلم، فيزداد علم الإنسان ويصير مرجعا للناس في بيان أحكام الدين. هذا هو الإمامة في الدين، ليست الإمامة في الدين أن يكون رئيس أو وزير أو زعيم أو نحو ذلك، وإنما يكون مرجعا لأهل العلم في استنباط الأحكام من النصوص وبيان معاني الشريعة للأمة. هذا يسأل يقول ما معنى الحب في الله والبغض في الله؟ معناه أن تحب الإنسان لأنه مطيع لله، متق لله، وليس لك مقصد من وراء ذلك دنيوي، وتبغض ذلك الشخص لأنه عاصٍ لله، متعدٍ لحدود الله، ولو كان من أقاربك وأصحابك وأحبابك، ولو كان ولدك أو أباك، فتبغضه لما فيه من المعصية وما فيه من التجاوز لحدود الله. ولهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عنه. والله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالإنسان يحب الشخص لا لأنه يقدم له خدمة أو لأنه توسط له، وإنما يحبه لأنه مطيع لله، ملتزم بأمر الله، ويكره ذلك الشخص لأنه عاص لله، متجاوز لحدود الله. هذا هو معنى الحب في الله والبغض في الله. يقول ما حكم السجدة عند قراءة القرآن؟ نقول هذه من السنن، يسن للإنسان إذا مر بآية سجدة وهو يتلو أن يسجد. يقول ما حكم القراءة مع الإمام سرا؟ نقول قراءة الفاتحة هذه ركن من أركان الصلاة، لا بد أن يأتي بها الإنسان إلا إذا صار مسبوقا، كما لو جاء والإمام راكع فإنها تسقط عنه. وأما غيرها ففي الصلاة الجهرية لا يقرأ غير الفاتحة، وأما الصلاة السرية كالظهر والعصر فإنه يقرأ الفاتحة وما تيسر.